هل يضمنه؟ سقط؟ سقط فمات. يعني هو راكب. وهل سقط مثلا في وقت يتمكن السائق سائق السيارة من إيقافها أو لا؟ لا يتمكن، لا ضمان فيه، لأنه معتدي، معتدي بكونه راكب بدون إذنه. والرجل حينما سقط الراكب لا يتمكن من إيقاف السيارة، أما إن كان يتمكن من إيقاف السيارة فالواجب أن يوقف السيارة، فإن لم يفعل فهو معتدي. نعم. بارك الله فيكم. لو أصلت سيارتان وكان الخطأ 100% على الثاني ومات الثاني، هل الأول شيء؟ لا، ليس عليه شيء. وهذه مسألة ينبغي أن ننزلها لك المؤلف. الخط إذا كان فيه رايح وجاي، الخط ثم خرج أحد السيارات عن مسارها فهو معتدي، أي شيء يترتب على خروجه فالضمان عليه لأنه يعني معتدي، إلا لو أنه تعمد أن يخرج مثلا إلى قصد أنه خرج بدون عمد، يعني بمعنى أنه رأى الخط فارغا فهذه ينظر فيها. أما إذا كان الخط يسلكه الناس ولهم وهو مساران فإنه لا يجوز لأحد أن يخرج إلى مسار المقابل. لو كان الأول جزء بسيط جدا من الخطأ، نعم، مثلا سرعة وذاك عن جانب، المعتدي ما غير مضمون. لكن الذين مع أساس الثاني الذين ماتوا، نعم، الأول الذي أعتدى عليه، أقول كل من خرج عن مساره فهو معتدي. شيخ هذه مسألة يعني يحتاج ناس كثيرة. نعم. يصوم شيخ شهور على أساس هذا. كيف؟ بعض الناس. نعم. يموت مع 2-3-4. نعم نعم نعم. مع أنه معلم حط 30% تقريبا، 30% بسبب سرعة مثلا. نعم. أو ما أشبه ذلك، ويموت السوق الثاني، وش يسوي صمت؟ هل يصوم؟ يصوم هذا المعتدي، لكن المعتدي يقول أنه مات. ما على الصيام. ما عندك شيء. من؟ هل غير معتدين؟ ما على الشيء أبدا، ما في إشكال. يقولون الخطأ على هذا نسبة 100%. هذه النسبة إحنا سألنا عنها، قالوا من أجل ألا يتهور الناس، وإلا نعلم أنه ما على الشيء. أن الخطأ من الأول. لا أكبر خلاص. نعم. ما دام نسبة الجانب هذا أكبر. لا ما هي بأكبر. ما دام أنه ليس عليه نسبة 100%، لكن حمل 25% للغرامة فقط. كما يقولون، مع أن هذا نرى أنه خطأ، لا يحمل شيء ما دام أنه ليس منه خطأ فلا يحمل، لأن المشكلة تأتي إلى جاء المفتي وقال عليه 25%، يقول له صم، الكفارة ما تتبعض، يعني يقول كفر بعتق أو صوت. نعم يا خالد. نعم. لم يضمن صاحب. نعم، إلا استثنينا. وش استثنينا؟ نعم. ولكن ألا نقول هذا من باب خطاب الوضع؟ من باب إيش؟ خطاب الوضع. كيف خطاب الوضع؟ ما أتلفوا الذي أتلف الكلب. العجماء وجبار. صاحب الشيء. ما على شيء. سيأتينا إنه يفرق في الليل والنهار. على أن العلماء مختلفون هل يفرق بين الليل والنهار في الزرع أو في كل شيء؟ شيء. نعم يا سليم. أكبر حوادث البهائم حدث لي من الشيء إلى غضب الهائج إلى غضب، ولو بيتلف الإنسان، ولو بيتلف يكسر في جمل، ولو يكسر الشيخ لأنه لكن لما الإنسان استعار جمل الهائج من راعيه. واتلف شيء بعد ما اخذها رجال المستعير على من انه المستعير. نعم. على الذي بيده، على الذي هو بيده، يعني ما صاحبه ما على الشيء الا اذا كان غره. لا معلمه ما مفهوم. لا جماعة ما على صاحب شيء، ما على المحسنين من سبيل. اذا كان سائق سياره شيخ معه احد رديف ثم تجاوز السرعة المحددة وأصيب بحادث ليس عن طريق السرعة، وإن جاء أحد لأنه صدم فتوفي الرضيع. توفي المقابل ولا المسرع؟ لا المسرع. أنا ما أرى أن مخالفة النظام لا أظن أننا نثبت فيها الضمان، يعني مثلا إذا قدروا السرعة في 130 ثم حصل يعني تلف، أنا أتردد في أننا نلزمه، لأن هذه معصية في مخالفة الأمر فقط، ولا يرد علينا مسألة السيارة. مسألة السيارة اللي في البرحة هذه أصلا ما يدل له إطلاقا، أما مسألة السرعة فهم أحيانا يتجاوزون حتى يعطون 10 زيادة. ما يربط الضمان شيء بالسرعة؟ لا لا ما أنا أتردد فيها، أتردد فيها. نعم. قلنا الكلب لا يباح قتله إلا إذا هذا غير الأسود والعقرب. نعم. هل من الأذية كثرة النبيح؟ أي ما في شك، ما في شك أن من الأذية كثرة النباح. إذا صار تحت بيتك ولا جاءك تنام وش تسوي؟ تطرده يرجع. نعم يا آدم. الشيخ حصل بعض الجمال، بعض ايش؟ اي هل خبر المبتدأ بعد الأذان إن شاء الله. نعم. إذا دافعه ولا من دفع إلا بالقتل فلا ضمان عليه، يعني لو هاج الجمل عليه ثم دافعه ولا من دفع إلا بالقتل فلا ضمان عليه. وإذا قتله الجمل نفسه هل يضمن صاحب الجمل؟ يأتينا إن شاء الله. لكن لا بد أن تعلم أنه إذا قتله لصوله ثم ادعى صاحبه أنه لم يصل عليه فهنا يحتاج إلى بينة، مشكلة هذا. إلا على قول الراجح أن من عرف منه الصدق والأمان فإنه لا يحتاج إلى بينة، ولكن يحلف فيقول والله إنه صال عليه ولم يستطع مدافعته. نعم. إذا كان أوقف إنسان سيارته في مكان سد على أخيه فخرج هذا صاحب السيارة الأول فصدم من هذه الثانية، يعني كيف؟ يعني أتلف بعضه باحتكاك أو بنحو، فهل على صاحب السيارة الذي أوقفها أولا هو الضان، لأنه معتدي لا بد أن يدع في الطريق ما يمكن أن تمر به السيارة. الأول أوقف سيارة في مكان معين مخصص له، الثاني أتى وسد على الطريق أو جعل فتحة ضيقة لا تخرج يعني مثلها أي واحد. طيب فخرج هذا الأول، خرج الأول صاحب السيارة الأول، يعني حاول الخروج. طيب نعم، المعتدي لا يضمن له، المعتدي لا يضمن له. نعم محمود. صاحب البيت يطلق كلبه ليلا للحراسه والكلب لا يؤذي الذين يترددون الى هذا البيت، فاتى شخص غريب واذاه الكلب، فهل على اذاه او عقره؟ شقق ثيابه؟ نعم. طيب لكن المعلومة اللي يأتي حول البيت هو الذي أخطأ، وهو لم يضع الكلب إلا لهذا. أما لو كان الكلب يعتدي على من كانوا بعيدا عن البيت فهذا فعليه الضمان، ولا يجوز له أن يخرج خارج البيت وهو يعرف أنه يعتدي على الناس حتى من بعد. انتهى؟ ها؟ جنايتها. نعم. وباقي جنايتها هدر كقتل الصائل عليه وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل ربط دابة بطريق فعثر بها إنسان، فما الحكم يا إيهاب؟ الله سبحانه فلا ضمان على الذي أوقفها فيه. إيه ما هو على الذي أوقفها فيه. إيه يعني إذا ربطها بطريق واسع. نعم. طيب الطريق الواسع هل يحتاج إلى تفصيل آدم؟ نعم. ها. الطريق الواسع إذا كان منفذاً نافذ. إيه هو نافذ. نعم يحتاج إلى تفصيل. ما هو التفصيل؟ التفصيل إذا أردت هذا الجانب. نعم نعم. أن العادة الناس لا يمرون على هذا المكان. أحسنت. إذا أتلف في هذا الوضع شيئاً لا يضمن. إذا ربطها بجوانب الطريق الواسع فعثر بها إنسان فلا ضمن عليه. وإن ربطها في وسط الطريق. وإن ربطها في وسط الطريق. في وسط الطريق الواسع. ها. يضمن. تمام. طيب إذا وضع على الرصيف صندوقا فيه مال يعلمه. هل يضمن أو لا؟ على الرصيف. فعثر به إنسان من المال من المارة يضمن. لماذا؟ الطريق واسع وهذا على الجانب. إنه طريق واسع. إنه تعدى على طريق. أي طريق؟ الرصيف. لكن الطريق واسع. هو أطاف. فيه رصيفان وضع على أحدهما. لكن الرصيف هذا للمرة. يعني يعتبر الرصيف كالطريق الضيق. كالطريق الضيق. توافقون على هذا؟ نعم وهو كذلك. الكلب العقور إذا عقر إنسان الأخ ها. هل يضمن صاحب الكلب أو لا؟ كلب عقور. نعم على كل حال كل حال. نعم اللي وراك. لا ارفع يدك اللي يدك. اي انت ايش ان عقره في داخل البيت وقد دخل باذن صاحبه. من يضمن؟ يضمن صاحب الكلب. إيه هو معلوم بإذن صاحب. يضمن وإن كان بغير إذنه. لا أحد يعكس ولا يتكلم. أجب يا أخي. يعني إن دخل بغير إذنه فلا ضمان عليه كذا. وإن دخل بإذنه فعليه الضمان. طيب إذا دخل بغير إذنه فلا ضمان عليه وإن دخل بإذنه فعليه الضمان. تصور المسألة ترى سهلة واضحة. نعم ايش ان دخل بإذن فعليه الضمان صاحب الكلب. طيب وان دخل بغير إذنه لم يضمن صاحب الكلب. لماذا؟ لأنه متعدد. توافقونه؟ أي نعم. هذا هو. طيب إذا عقره بالسوق عبد الله بن عوض. نعم. ها. عقره بالسوق؟ نعم. يضمن. من يضمن؟ صاحب الكلب. صاحب الكلب. توافقونه؟ صح. طيب. نأخذ الدرس الجديد. قال المؤلف رحمه الله: وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النهار. ما أتلفت البهيمة. البهيمة هي الحيوان من إبل